بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. وصلنا إخوان في تفسير أو التعليق على كتاب المختصر للتفسير إلى سورة الشعراء، ووصلنا عند بداية قصة موسى عليه السلام. يقول الله تعالى: فأتيا فرعون، يعني موسى وهارون عليه السلام، فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وفي قوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل يدل على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما أرسل الله رسولا إلا إلى أمته خاصة، وإن أرسلت للناس عامة، هو صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الخلق. لما قال كلام هذا موسى عليه السلام لفرعون، قال له فرعون: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلا فرعون يعني هو اللي ربى موسى عليه السلام وليدا، يعني صغيرا. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فعلت فعلتك التي فعلت، يقصد لما قتل موسى عليه السلام القبطي خطأ. وتعرفون القصة أن موسى عليه السلام يعني خرج هاربا من مصر بسبب هذه الحادثة، فيذكره بها، يقول: فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وأنت من الكافرين هنا يعني حكم عليه بالكفر، قيل هنا الكافرين الجاحدين لنعمة، وقيل الكافرين يعني كفر موسى لمعصية. ويعتبر هذا إشارة إلى أول من يعني بدأ بتكفير صاحب الكبيرة، وأنه فرعون عليه الله يستحق. رد عليه موسى فقال: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني كنت جاهلا لا أعرف ولم أقصد هذا، وقبل أن يأتيني الوحي. فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي، يعني بعد هروبي منكم وخروجي منكم، فوهب لي ربي حكما اللي هو النبوة، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني تربيتك لي تمن علي ذلك، وأنت قد استعبدت قومي كلهم بني إسرائيل، وجعلتهم عندك عبيد تذللهم وتهينهم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ طبعا فرعون كما تعلمون هو يزعم أنه رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري، وكان يدعو الناس لعبادته يعني. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال له موسى عليه السلام: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طبعا موسى يعني ذكر شيئا لا يستطيع أو لا يمكن لفرعون أن يدعي أنه هو ربه، لأن السماوات ما أحد يستطيع يقول رب السماوات، لأنه لا أحد يستطيع أنه مثلا يأمر فيها أو ينهى أو ينفذ فيها أمرا. يعني لو أن رجلا قال للسماوات مثلا: غيري لونك مثلا، أو انشقي، أو ما أحد يستطيع. فالذي يزعم أنه رب السماوات سينكشف مباشرة بعدم قدرته على تنفيذ أي أمر فيها. فأعطاه موسى هذا الجواب ليحرجه، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تتعجبون من هذا الكلام؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، أيضا ربك أنت يا فرعون ورب آبائكم الأولين. وفي قوله أيضا رب أبائكم الأولين إشارة إلى بطلان أن فرعون كان إلها، يعني كان يقول: ربك ورب من أتى بك، فأنت لك أب وولدت، والإله ما يولد. وكان يقول له أيضا: أنت لما ولدت دل على أنك جت فترات لم تكن موجودا، ولا يمكن لإله أن يكون غير موجود، الإله دائم وليس وليس فترة يعني مختفي ثم ولد. طيب ماذا يحصل للناس في الفترة التي لا يكون فيها الإله؟ من يدير العالم؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. فقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. تهمه مجنون. ولاحظوا هذه القضية أخوان كررت يعني في تقريبا جميع الأنبياء. موسى التهم، النبي صلى الله عليه وسلم التهم بالجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استمر موسى عليه السلام بذكر الأدلة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طبعا هذه صواعق يعني من موسى عليه السلام لفرعون، لأنه هو يزعم أنه إله وذكر له أشياء لا يمكن أن يقول أنه هو إله، رب المشارق، رب الأولين والآخرين، رب السماوات والأرض. فلما وصل موسى إلى هذا المستوى من الأدلة والظهور في الحجة قلب الموقف فرعون حتى يعني يوقفه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كالعادة إذا قصرت الحجة طال اللسان وأصبح تهديد، لأن ما عنده شيء، فأيش استخدم قوته. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا يدل على أن السجن كان موجود يعني أيضا في زمن موسى، وأن من أساليب العقوبات القديمة وليس شيئا مستحدثا يعني. قال له موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين، ما رأيك لو أتيتك بشيء بدليل بين واضح؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. العصا انقلبت بحول الله وقوته إلى ثعبان مبين. وهذا يا إخواني آية باهرة، يعني العادة لا يمكن أن ينقلب الجماد إلى حيوان، لا يمكن، يعني ما يمكن هذا الكرسي مثلا ينقلب إلى هرة مثلا أو قطة أو أجلكم الله كلب، ما يمكن ولا أحد، بل لما يقال هذا يضحك الناس، هذا في شيء عقلي، لكن عصا تنقلب أفعى، كيف طيب صار؟ هذا آية من آيات، كيف نفخ في الروح، كيف تقلب انقلبت مادة العصا إلى جلد ودم وكائن حي، آية عظيمة جدا. فانقلبت العصا إلى ثعبان فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر. كانت يده يضعها في جيبه، جيبه مقصود الجيب هو فتحة الصدر، يعني يضعها هكذا في جيبه ثم يخرجها، فإذا أخرجها كأنما أخرج الشمس من قوة إضاءتها والنور الذي يسطع منها. فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعا هذه آية أيضا عظيمة، كيف تنقلب اليد إلى هذا اللون وهذا الإضاءة. فأيضا فرعون بدأ يقلب الموقف لصالح، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. تو يقول عنه مجنون والحين ساحر. طيب السحر يحتاج إلى حذق وفهم ومقدمات، يعني أقصد السحر ينافي كون ساحر ينافي كونه مجنون، لكن هكذا هو فقط اتهامات تلقى بالجملة. قال الملأ حوله، طبعا الملأ يا أخواني علية القوم. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخر، أرجه يعني أخره، أخرم أمسك أحبسه، أرجه وأخاه يعني هارون، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. سحار صيغة مبالغ، يعني ساحر حاذق وساحر قوي وساحر متمكن من سحره، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، طبعا حددوا يوم الزينة اللي هو يوم اجتمع فيه الناس، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لاحظوا إخوان الآن الأسلوب، ها أسلوب غريب جدا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوا لعلنا نتبع الغالبين، لا احنا بنتبع السحرة يعني على كل حال غالبين ولا، بس اهم شيء نتبع السحرة. فقدموا اتباع السحرة على اتباع الغالب، مما يدل على أنهم أصلا الجمع هذا فقط جمع صوري، وأنهم فقط يريدون اتباع السحرة وغيره. طيب، قصة موسى طويلة، فإن شاء الله نكملها غدا بإذن الله تعالى. قال المؤلف من فوائد الآيات: أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله، لأنه يعني ذهب إلى بلدة أخرى. دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته، لأن موسى السلام كان ذكر أنه رب السماوات والأرض، رب الأولين والآخرين، رب المشارق والمغارب. ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف، وهذا صحيح. كلما ضاقت الحجة على فرعون بدأ يهدد: لأجعلنك من المسجونين. إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب من أساليب الطغاة. نقف هنا وإن شاء الله نكون غدا. نسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وجعل حجة لنا لا علينا، وأن يفهمنا وإياكم كتابه. هنا سائل يقول: هل ليس الجيب هو الإبط؟ لا، هذا غير صحيح. الجيب هو فتحة الصدر، فتحة الصدر هذا اسمه الجيب. وأما في اللغة الدارجة الآن الجيب المخبى، لكن هذا ليس هو المقصود. فالجيب كما قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهي تضرب بخمارها على جيبها، يعني على فتحة الصدر اللي فتحة الثوب، فهذا المقصود بالجيب. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله.